الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيام يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. إلا بل تحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم. كلا بل تحبون العاجلة. كلا ويذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. فظن أنه فراق. فتفت الساق بالسراق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى. ثم هزم إلى أهلك مقام. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان على قبر فخلق فسوى. وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم.